اللي هو الجوربين. كنت أبحث عن حديث في كشف الأستار، فلزمني أن أراجع الكتاب القاسمي. فبيقدم له طبعا كما تعلم شيخ أحمد شاكر رحمه الله جميعا، فبيذكر لفظة سلفي عن القاسمي، يقول أنه كان سلفيا أو سلفي أو كذا. فهذه يعني كانت مستخدمة إذا عند الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يعني وأعني قبل أن يعرفكم. سبحان الله. بعدين له أو للقاسم كلام جميل حول إنصاف الخصم الآن، يعني من خلال جزاكم الله خير حديثكم أو دفاعكم عن سفر الحوالي بما يستحق أن يدافع عنه، وهذا هو الإنصاف كما تعلمنا منكم. فبيقول القاسمي أو أحمد شاكر الآن، يعني الشك مني أنه يجب على يعني المناقش أن ينصف خصمه. أي نعم. أقول سبحان الله، كلام يعني بديع والله.